يا نبي سلام عليك، الله يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك خير العالمين، مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله، يا إمام المصلحين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب الله صلوات الله عليك. أنت شافعنا يا جنان عند رب العالمين، فجزاك الله خيرا يا رسول الله، يا إمام المتقين، يا نبي سلام عليك، الله يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وننال الفوز جمعا برسول الله والرضا دنيا ودينا. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب يا حبيب سلام عليك، يا حبيب الله صلوات الله عليك، وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى